السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بفضلك يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي. هل لو في مشكلة وأنا تذكرت في المشكلة دي للحل، هل لو أنا تذبت على طرف من الطرفين بتحسب إمتى علشان الإصلاح؟ لو كذبت على طرف من الطرفين مع عدم تضييع الحقوق لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. بارك الله فيك. سؤال ثاني من فضلك. تفضلي. أنا حاليا زوجي دخله معين. دخله معين. أيوه. أحياناً كده ممكن بيكفي وأحياناً بيكفي، يعني مش ثابت، حاجة مستبقى يوم أي يوم لا كده. في حد قريب مني يعني بيعطيني مبلغ معين من الشهر. طيب. أنا برفضه، يعني أنا أغلب الوقت برفضه. هل أنا كده؟ فالحد ده قال لي أنت كده يعني بتحوش نعمة ربنا اللي جاياك. انا بقول لا، انا مش كده، وحش ربنا، انا مش عايز صدقه من حد او كده. يعني هل فعلا ده خطا ان انا مثلا ارفض جمعه ديالي او رزق ديالي ولادي وزوجي وانا برفضه؟ يعني عفوا، انتم فقراء؟ مش قوي. مساكين؟ يعني في ظروف في الحياه معينه بتمر، احنا فاكرين في ظروف الحياه وده كلام من ده، في ظروف معينه بتمر. انت طلبت من احد؟ ها؟ أبداً. لم تطلبي من أحد. نعم. خلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، وقد جاء إلى النبي عليه السلام، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ملا إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أعطه من هو أفقر مني وأحوج إليه مني يا رسول الله. قال: إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فهو رزق ساقه الله إليك. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا موسومة بأمل حياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ليس فيه تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث هو الدعاء لا يرد بين النداء والإقامة فادعوا فقط، هكذا. حضرتك حضرتك السؤال الثاني حضرتك، انا ببقى بس لبسي كله الكم ببقى مشمره فوق الجوع، هل حضرتك لازم وانا لما اجي اصلي افك التشميره دي وانزل الكم، ولا ما دام انا بنزل كده وبلبسي كده التشمير ده الكبت دايما مش مشكله؟ في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، فالكفت كما يقول العلماء وبعضهم ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، يعني التشميل هذا الكفت. الجمهور العلماء قالوا سواء كنت في الصلاة لا تكفت الثوب أو أنت داخل أيضا إلى الصلاة لا تكفت الثوب، سواء كنت داخل الصلاة أو كنت ستدخل الصلاة لا تكفت الثوب، هذا رأي جمهور أهل العلم في هذا الباب. قلة أظنه الداودي أو غيره من العلماء قالوا النهي عن الكفت داخل الصلاة نفسها، ورأي الجمهور أحوط. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله خير اللهم لك الحمد. كان عندي سؤال. اتفضل. انا شغال في شركة وصاحب الشركة بيدينا منتجات بسعر معين وانا ببيع بدور على السعر اللي هو حدده لي، وفي نفس الوقت برجع له بالفلوس في النهاية، ده حقه؟ عفوا، هو من الممكن ان يحصل ضرر ان منتجاته يقل ترويجها مقابل انك ترفع السعر وتاخذ زياده لنفسك. لا لا، انا مش باخد زياده، انا بدي له الفلوس كلها، هو في الاخر هي بيرجع لي نسبه من بعد ما اديله الفلوس. نعم. طب عفوا اعد السؤال. مدير الشركه بيحدد سعر المنتج اللي انا ببيعه. مدير الشركه يحدد سعرا للمنتج اللي انا ببيعه. المنتج. وانت ماذا تصنع في الشركه؟ انا سيلز مبيعات ببيع. يعني انت عفوا مندوب مبيعات موظف تابع للشركه؟ نعم نعم. والشركه حددت لك سعرا للبيع؟ تمام، انا بزيد عن السعر. ايوه انا معك الان. يعني الشركه قالت لك بيع سلعتنا بسعر 100 جنيه وأنت تبيعها 110 وتأخذ 10 لك. لا. مالي؟ طيب كيف؟ ما السؤال؟ ببيع بالزيادة وفي الآخر أدي الفلوس للشركة كلها نسبتي آخر الشهر. يعني أيوة، يعني أنت تقول تبيع للشركة بسعر أعلى مقابل أن يرجع عليك أنت فايدة من هذا. تمام. لا استأذن الشركة. استأذن الشركة؟ أيوة، لأن النبي قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شكرا. السلام عليكم. اتفضل. لو في واحد يعني ترك ثلاثة أيام بدون عذر لا ساعة يعني عفواً عفواً عفواً ماذا صنع؟ فطرت أيام في رمضان بدون عذر، ليس لي لدي عذر. فطرت أياماً في رمضان بدون عذر، ما سبب الإفطار؟ جماع أو أكل وشرب؟ أكل وشرب، أكل وشرب. عليك إعادة هذه الأيام مع الاستغفار والعمل الصالح الكبير من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طب هل لو كان ما الشيخ يقول أعطر من كذا رمضان على رمضان الصدق فيه أطعم على كل يوم مسكين مع أخطية صلاة صحيح؟ عفوا عفوا ماذا قلت؟ سمعت شيخ يقول أن لو يعني الصدق في رمضان 2020 أعطر رمضان 2022 وما قضتش الأيام دي يعني يقول إذا مرت سنة ولم تقضي ما عليك ألزمت بإطعام يوم مع الصيام؟ أيوة، لا أعلم لهم مستندا وإن قال به عدد من أهل العلم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. تفضل. الله يبارك فيك. كنت قلت لحضرتك عن تغيير الدولارات في مكان غير البنوك. جبت سعر أعلى شوية من البنك. فيها شغل ولا حاجة بتكتشفها؟ والله لا يعني دي مسألة رجاء يعني كحل وحرمة لا إثم في ذلك من ناحية التحليل والتحريم، لكن كإضرار عام بالبلاد أو قوانين الدولة يسأل عنها غيري لا أعرفها. شكرا. حديث: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. هذا الحديث معلول ذكره أبو الفضل الهروي في كتابه على الأحاديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث منزل على أهل المدينة، لأن لو ثبت منزل على أهل المدينة لأن أهل المدينة كان زادهم آنذاك التمر، فالتمر شيء أساسي في البيوت يأكلونه، فالذي ليس في بيته تمر آنذاك يعتبر فقير، لكن سائر الدول الآن لا يكاد يوجد للتمر أثر في أي بيت، ومع ذلك بيوتهم مليئة بالأطعمة والأشربة. إلا أنني أرجع أقول إن هذا الحديث في سنده ضعف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. شيخ مصطفى، أنا ليا فلوس عند واحد كده يعني 100,000. أيوة. تمام. وهو دلوقتي ملوش وسيلة غير إنه يعمل صرفة ويرد الفلوس دي لحضرتك، فإيه العمل؟ يعني أنت لك مال عند شخص وهو لا يجد سدادا إلا إذا اقترض بالربا. تمام. وأنت تسأل ماذا تصنع؟ أقول لك وبالله التوفيق، الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أعني إذا كان هذا الرجل معسرا اصبر عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا تنازلت له عن جزء من الدين أو عن الدين كله إذا كنت مسيرا فأنت مأجور إن شاء الله. طب والفضل الآخر برضو مش يقدر يقول يا شيخ مصطفى؟ ما أنا أقول لك الآن، يعني إن كان معسر ماذا يصنع؟ يعني ماذا يصنع؟ وربنا قال: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ماذا يصنع؟ يعني حضرتك ينصحنا بإيه يا شيخ؟ والله إن كنت مسيرا اصبر على أخيك المسلم، وأنت مأجور كل يوم، كل يوم تمر فيه ولم يسدد لك الدين للإعسار الذي فيه أخوك المسلم، فللإعسار اصبر عليه وأنت مأجور عن كل يوم. بارك الله فيك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا سامع بن غريب. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. أنا بفضل الله طالب علم شرعي، أجد صعوبة في التوفيق ما بين طلب العلم وما بين سد حاجتي أنا متزوج وأولي 4 أطفال، فهل أقسم إن تركت طلب العلم أو أقسم إن قصرت في حق من أولي؟ لا، تأسم إن قصرت في حق من تعول، من طلب العلم على الكفاية، ما دمت تعلمت من العلم ما يقوم به أمر دينك من توحيد وصلاة وصيام وما تحتاج إليه، فزوائد العلم لك هذه نافلة. والنبي عليه الصلاة يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، أن يحبس عن من يملك قوته. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. نعم، متيسر. أحبك الله يا أخ سعد بن عنطر بن شامخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الملك، بارك الله فيك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا. اتفضل معك. أقول لحضرتك الشيخ، أنا كنت في يوم أنتي وأنا على أحد أسفاري وطيقت ورحت أصلي الفجر وأنا ناسي يعني ما بختفت، وللأسف قدموني إمام يعني، فتذكرت بعدها بس يعني صبح يعني. يعني أنت صليت جنبا بالناس وأنت ناسي، وبعد ذلك الصلاة انقضت وانصرف الناس، صلاتهم صحيحة وأنت أتى صلاتك، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. لا ضرب يعني ضرب شديد ولا يعني تخويف خفيف؟ يعني ولو مش ضربت يعني حاجة كده تقدمها يعني حتى ان هي تنتهي عن الخطأ اللي لا تؤلميها. بارك الله فيك. 3 سنوات ونصف لا تؤلميها. بارك الله فيك. تخويف بالكلمة. أصلا خرجت بعيني والأهلي زوجي وأولادي. الله يوفقنا وإياكم جميعا. الله يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أنا؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. كنت يعني اشتريت لاب بالجسم، وبعدين صاحب المحل هو بيع بالجسم، فصاحب المحل قال لي روح اختار اللاب اللي انت عايزه من اي محل، وانا راح ادفع الفلوس واملك انا اللاب ده تمام واقسطه لي. فانا رحت اخترت اللاب وقلت له تعالى ادفع لي الفلوس. هي دفع لي فلوس بس انا عارف الفلوس اللي هو دفع كام يعني، مثلا دفع لا بس هو امتلك الليل تمام يا اخي. لا لا فانا بس قسطولي وزود عليه فلوس في الجسم. الصورة هذه أرى أقرب إلى الربا والبعد عنها أسلم لدينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بكيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس جبت حدث تفضل منك الحدث. تفضل. كنت فصل مزغربين وجبت انتباه وانتهت اللي أنا كنت عليها يعني، قلت لها قولا كده بالضبط، قلت لها والله لو طلعت من البيت لتكوني طالقة. بقصد التهديد. كفارة يمين يعني ما يقاش الطلاق. لا ما يقاش الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. يا بداية. والله حضرتك عندنا مشكلة كده كنت حابب بس أخذ رأي حضرتك فيها. اتفضل. دلوقتي أنا والدي توفى. وكان قبل الوفاة كان بفترة كان عندنا شقة في البيت. قال الشقة دي لوالدتي كانت هي بيعالوا فيها بيع فيها أرض وبيع فيها شقة في بيت والدتها في بيت والدتها مساعدة يعني في بناء البيت. أعد السؤال أفضل. أعد السؤال. عندنا في البيت بتاعنا والدتي أثناء مكان والدي بيبني البيت باعت من ملكة من أرض أبوها مساعدة لي في البناية. أيوة. فهو قبل ما توفى قال إن الدور الأرض ده الشقة بتاعة الدور الأرضي اللي فيها مقابل ما والدتي ساعدته في بناء البيت. طيب وما طبعا ما مفيش كلام مكتوب الكلام ده. لكن عفوا انتم مقرون ان الوالد قال ذلك او في اختلافات؟ نعم كلنا جميعا مقرون. طيب ما المشكله؟ طيب لا هي ليست وصيه الان، هي ليست وصيه، لان هو يقول اعطتني فلوس فهذا لها، يعني مش وصيه محضه يعني. اتفضل السؤال. دلوقتي الشقه دي تدخل في التركه في الورد ولا تنحسب الاول بره بعيد عن السن بتاعها؟ لا مش انتوا كلكم مقرون وكلكم موافقون، خلاص تخرجوها لها وبعد ذلك تقسموا الباقي بعد ان تاخذ الام ثمن الباقي. يعني الشقه خارج الثمن؟ نعم. شكرا شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. شوف الصفحة؟ نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. ازي اكتبا يا رب. تفضل. دخلنا حضرتك شيخنا، كنت عايز اعرف كان في مشاكل ما بين والدتي وما بين زوجتي. يعني قعدوا فترة يعني كتير شد وجد وكده، وحاولت افتح ما كانش فيه، فقررت ان الاسبوع ده اصلا حل. ان يعني ايه نسد رجلنا ان احنا ما نروحش كتير يعني وكده. هي الفكرة دلوقتي ان زوجتي رافضة انها الاولاد يروحوا بدونها. هي شايفة ان احنا مثلا رجلنا حساسة، هنروح المناسبات، هنروح في حاجات زي كده، فالموضوع بما ان رجلنا خفيفة خلاص هتروح هي والاولاد. لا عفوا عفوا عفوا عفوا قاعد السؤال. احنا دلوقتي يعني منع المشاكل هنروح فترات اقل، يعني مثلا كل ما يبقى فيه مناسبه. لا قاعد السؤال، قاعد السؤال من اوله تفضلا. من اوله؟ تمام. كان في مشاكل ما بين زوجتي وما بين امي. طيب. فانا حاولت اصلح، ما كانش فيه تفاهم قد كده يعني. نعم. فقررت ان احنا يعني ايه اسلم حل، ان احنا يعني الموضوع يتفصل نبعد عن بعض، تحس ان يعني الموضوع ايه يبقى اريح. فاحنا دلوقتي مثلا هنروح كل فتره على فترات، فترات متباعده. الفترات المتباعده دي ابعد من ما احنا كنا بنروحها. هي دلوقتي زوجتي رافضه ان احنا نروح بدون الاطفال، يعني ان انا اخد اطفالي واروح لامي وابويا، هي رافضه يروحوا معايا وكده كده احنا بنروح على فترات. طب انا عايز اقول لك شيء، يعني اريد ان اقول لك شيء. اتفضل يا شيخ. الحمد لله. انت لماذا تربط بين زوجتك وبينك؟ يعني الآن أنت الرجل وهي أمك، والخلاف بين زوجتك وأمك، وأنتم بعيدون عن الأم، لماذا لا تذهب أنت إلى أمك في أي وقت شئت على المتيسر لك؟ أنا بتكلم على الأطفال. خذ أطفالك معك، ما المشكلة أن تأخذ الأطفال معك وتذهب لأمك؟ هي زوجتي رافضة، بتقول إن يعني هيبقى الأفضل لما نكون كلنا. يعني زوجتك رافضة؟ عفوا عفوا، زوجتك هي القيمة. يا اخي اصبر عليها يا اخي، انت رجل ولا امراه؟ رجل قيم على البيت ولا هي اللي قيمه على البيت؟ انت قيم. خذ اولادك واذهب لامك في اي وقت، زوجتك تاتي معك، تاتي لا تاتي لا تاتي، الحره. انت منتظر ان زوجتك تقول لك ايه اذهب لامك؟ خليك رجل يا اخي، كن رجل مسلم. انا ما عنديش مشكله، انا بتكلم في الاولاد. خذ الاولاد وانت قيم على الاولاد ولا امهم اللي قيمه عليهم؟ انت رجل، ما انت انزلت نفسك منزلة المرأة وجعلت المرأة تقودك. الان يا اخي الكريم، امك ما احد يحول بينك وبينها، بينه وبين زوجتك خلاف، خلاص انت براحتك يا زوجتك، تزوريها ما تزوريهاش ترجع عليك. خذ نفسك واولادك واذهب لامك في اي وقت انت شاء، واصلح قدر الاستطاعة. لكن نسلم زمامك لزوجاتك تقودك روح يمين روح شمال؟ مالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. صحة الحديث أن أهل التوحيد الصالحون. صحيح. قال نعم إذا كثر الخبث. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. شكرا أبو ريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. تفضل. بعد إذن حضرتك يا فندم، في اجتماعات كبيرة ولها دراسة رياضة واسعة، ماتوا قبليها وهي ولهم اولاد وهي ماتت حاليا وفي ورث ليها الاولاد الذكور يعني الثلاثه اللي اخواتها الرجال اللي ماتوا قبليها بيقولوا الورث ده لينا ولهم اخوات بنات. ده السؤال. ست ماتت كبيره وعندها ورث. امراه ماتت كبيره ولها ورث وبعد وكان لها ثلاث اخوات صبيان ماتوا قبليها ولهم اولاد صبيان وبنات. صبيان مش هيرثوا كده في الست في اللي هي عمتهم. يعني المراه ماتت وتركت من على قيد الحياه؟ نعم. اسالك ماتت وتركت من على قيد الحياه؟ نعم. ولها ثلاث اخوات صبيان يا اخي افهم يعني معهم رجاله. بس خد بالك من كلامي. المرأة التي ماتت الآن ليس عندها أولاد. لها من؟ لا أخواتها الصبيان ثلاثة بس ماتوا قبليها ولهم أبناء. يعني لها أبناء أولاد. نعم. أبناء إخوة عفوا. إخوة ذكور. ذكور وبنات. فالذكور بيقول إن البنات ما لهمش. البنات ما لهمش أيه؟ ما لهمش؟ لا ما لهمش. البنات. بنات البنات اولاد البنات ما لهمش. لكن الذكور اللي هم الاخوه. شكرا. جزاك الله خير. الله يكرمك. اولاد ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شباب؟ الحمد لله. انا دلوقتي كنت عايز اسالك عن حاجه تخص اللحيه. بخصوص اللحيه؟ تخفيف اللحيه هل يجوز يعني لرفع الضرر او كده؟ تخفيف اللحية. نعم. هل يجوز لرفع الضرر؟ نعم. هل أنت مضطر فعلا؟ والله يعني هو ضرر مرعش بس يعني بس في مثلا من المسيرة لا يعني أنت الآن تخفف لحيتك لأنك كثير الأصفار مثلا والكمائن الشرطة تتعقبك إذا كنت ملتحيا أو مفيش ضرورة؟ لا في ضرورة يعني نفس ما حضرتك قلت كده. على كل حال إذا كانت هناك ضرورة يجوز لك ما ذكرت والأخذ بالعزيمة أولى والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله بخير. الحمد لله. أنا بس عايزة منك نصيحة لأب ما بيصرفش على ولاده بقاله سنتين ورميهم على ولده. جزاك الله خير. كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. فيجب على الرجل أن ينفق على أولاده وخاصة يتأكد هذا على البنات اللواتي لم يتزوجن وعلى الأولاد إلى البلوغ. بارك الله فيك. معلش ممكن سؤال ثاني؟ تفضلي. طيب لو هما دلوقتي قاعدين مع والدتهم وهو ده اللي بيشوفهم بس مش بيصرف عليهم وهي ما ردتش تبعتهم غير لما يصرف عليهم فهي كده عليها اسم يعني؟ ممكن نلتمس لها عذرا لكن الارشاد الى الافضل ان تجعله يراهم لعل قلبه يرق اذا راى بناته او اولاده. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. لو سمحت الشركة اللي أنا شغال فيها فاتحة حسابات للموظفين في بنك أو في كذا بنك يعني معين وبتنزل عليها الرواتب كل شهر. البنك ده بينزل فائدة شهرية تمام؟ أنا بسيب الراتب في البنك وبسحمله على قدر احتياجي منه. الفوائد بجمعها كل مثلا شهرين أو ثلاثة وبخرجها مرة واحدة بحيث إن المبلغ اللي بيتجمع بمبلغ كبير فأعرف أصرفه في أي وجه من الوجوه اللي أنا أصرفه فيها تمام؟ تمام. طيب الوقت المبلغ أنا ممكن أسحب من الحساب وهو لسه فيه فوائد، هل المبلغ اللي انا بسحبه ده هيكون الفوائد داخله فيه؟ انا لقيت ان انا بسحب دول بعيد عن الفايده. لا عفوا، الفايده بخرجها الوحيده. نهايه الامر، نهايه المطاف، هل انت تستفيد بشيء من الفوائد او لا تستفيد؟ لا استفيد، هو الحساب في مبلغ اكبر من الفوائد بتفيد. خلاص الحمد لله ما عليك مشكله. تمام، يعني الماده مش هيبقى فيه داخل فيه من الفايده. ان شاء الله ما عليك الله، ان شاء الله. شكرا، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. اجيت كنت بس بتكلم من شوية على قضاء الصيام لعدة سنوات. ايوه. علمت ان لا يجوز تطوع بصيام دون القضاء. طبعا انت ستحاسب على ال لا إنه إن لا مش باطل، لكن ما زال في ذمتك القضاء، ما زال في ذمتك القضاء. ما قول الراجح في القزع؟ القزع مكروه. قول الراجح مكروه. أيوة القزع مكروه. مرحبا بك يا ابننا عمر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول لو قلت لأحد أن أتي الساعة بعد الساعة وما رحتش كده خلفت الوعد. نعم خلفت الوعد، لكن هل أنت كنت تنوين الإخلاف؟ إذا كنت تنوين الإخلاف فقلت سأتيك بعد ساعة وأنت تنوين الإخلاف تأثمين، وتلك من علامات النفاق إذا وعد أخلف. لكن إذا كنت تريدين الوفاء لكن حال بينك وبين الوفاء حائل فلا إثم عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الشيخ أنا فكرة دي بمر بالبلاد كثيرة جدا جدا وخايف أضعف، فعايزك تفيدني. والله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصم بالله دائما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى من فضلك، التأمين الطبي حكمه أي اللي هو الشركة بتدفع أو الموظف بيدفع جزء كل شهر مقابل أن لما الموظف يمرض أو يعمل عملية أو يحتاج دواء أو يكشف شركة التأمين الطبي بتتحمل هذا؟ أنت مختار أو مجبر؟ مختار. لا تشترك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا خادم العزب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في سؤال كنت عايز أسأله. تفضل. محفظة القرآن بتحفظ طلاب صغيرين تلاميذ صغيرين وبتعمل كل فترة والتانية مسابقة للقرآن وبتشترط إن كل واحد يدفع رسوم الاشتراك ده. فالناس بتدفع أو بتدفع رسوم الاشتراك، اللي بيفوز بتديله جايزة مالية، بس يعني اللي بيشترك ما بيدفعش رسوم حتى لو فاز فبتحرم من الجايزة. يعني الآن في معلمة تجمع من الطلبة والطالبات أموالا والذي يا أخي سيبني بس، معلمة قرآن تجمع من الدارسات أموالا بخصوص اشتراك في المسابقة، الذي يفوز يأخذ والذي لا يفوز لا يأخذ، لا يجوز. إلا إذا كان واحد يتطوع هو من نفسه بإكرام الفائزين من ماله الخاص. تمام شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. بارك الله عمرك. وفي عمرك بارك الله. ربنا يسرها معاك. عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. لو في اخ او صديق لينا ويشتغل في حاجه ممنوعه زي مخدرات حاجات زي كده. وانا ببيع حاجات واشتري. فهو لو اشترى مني حاجه هل الفلوس اللي انا باخدها منه ديت مقابل ان هو بيشتري مني حاجه سواء حلال او حرام؟ قاعد قاعد السؤال. هي صديق او اخ بيشتغل في المخدرات. ايوه. وانا ببيع واشتري في السلع وكده، فهو بيشتري مني حاجات، هل الحاجه اللي بيشتريها مني الفلوس بتاعتها اللي انا باخدها منه سواء حلال او حرام؟ يعني في محل موجود يبيع وواحد يأتي يشتري من هذا المحل وتاجر مخدرات، لكن الأشياء المباعة حلال، لا إثم عليك أنت، إثمه على نفسه. البيع ما عليه مشكلة، تبيع للكافر اليهودي للنصراني ما عليك أنت مشكلة ما دامت السلع المباعة حلال. المباعة حلال. شكرا جزيلا. الله يكرمك. السلام عليكم. تفضل. لا أقدر. فهميني ثانية. أقولين زوجك يعمل في مواقع ليس فيها مساجد. وبعده. الأذان أذن. وهو مثلا في إضاءة وفي مشاكل في الموقع وقلق وكده. فمشاكل بقى يصلي حالا. إيه الوقت المسموح له ممكن يأخر مثلا ربع ساعة نص ساعة؟ إيه الوقت لا مسموح له إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى. لو أخر ساعة لا بأس، أخر الظهر ساعة عن وقته الأول، عن الظهر الساعة 12 مثلا. يعني الواحد خايف من الموضوع ده مثلا يخليه يبقى فيه بركة. لا أنت ذكرت أن هناك عذر، ذكرت أن هناك عذر. بس العذر ده يفضل معاكم حياة كل يوم يعني كل يوم. يا أختي هو صاحب عذر ما فيش أي مشكلة، الرجل مشرف على أشياء، مشرف على ماكينات، مشرف على مواقع، وفي يده عمل قد يتضرر العمل بسبب دخولي في الصلاة وتركه، فهو سيصلي في الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عادل سترازر وقائم عليم. نعم نعم عفوا. نعم. ماذا قلت؟ قائم عليم إن ما يدرسه في الأزهر وهي عقيدة الأشاعرة ليست صحيحة 100% لأنهم يخالفون النص في بعض المواضع، فما صحة ذلك؟ والله ما سمعت أوله. إنما يدرسه في الأزهر. إنما تدرسه في الأزهر. هي عقيدة الأشاعرة ليست صحيحة 100% لأنهم يخالفوا النص في بعض المواضع، فما صحة ذلك؟ الذي خالفوا فيه النص لا يقبل، والذي وافقوا فيه النص يقبل. بس السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة مولانا؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك ويبارك فيك. وياك. لازم حضرتك اسالك سؤال. ابني قدمت له في الابتدائي في مدرسه ما يعني، ف مع العلم ان المدرسه دي في مرحله متاخره بتعلم عقيده فاسده، هل يجوز؟ قاعد كده ماذا قلت؟ قدمت لي في الابتدائي في مرحله تعليميه معينه. قدمت لابنك في قدمت لابنك في الابتدائي في مرحلة معينة وبعدين في مرحلة أخرى يعلمونه عقيدة الفساد، فهل يجوز؟ يعني في الأزهر يعني تقصد؟ نعم. في الأزهر ولا إيه مش فاهم؟ نعم يا سيدي. ما فيش استمر وصح أي خطأ تزيد وصححه. نعم جزاك الله. السلام عليكم. الحمد لله. معلش عندي سؤال، انا معايا اختي اكبر مني متجوزه من 15 سنه كده. ايوه. بس هي سنها صغير يعني. جوزها يعني مش بيشتغل ولا حاجه حاليا لان هو عنده كانسر يعني بيروح ويرجع. ربنا يشفيه يا رب. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو من قبل ما يجيب كانسر هو يعني مش بيخلف. فهل حرام عليا ان انا اقول لها يعني مش بنفضل بحيث ان هي يعني مش مرتاحه ماديا تلحق مثلا يبقى ليها عين؟ حرام ان انا يعني اذا اختك عندها زوج والزوج مبتلى بالسرطان عافانا الله اياكم، وهي كم عمرها؟ يعني 30 سنه. طيب اذا عكسنا القضيه وقلنا ان اختك ابتليت بالكانسر ولا تستطيع الحمل، وزوجها استشارنا قال اطلقها او ابقي عليها واعالجها، نقول له ايه؟ لا ده وقتها لما جت تعب يعني هي فضلت معاه، هو كان يعني وكان في مشاكل ما بينهم جامده يعني هو ما بقاش. لا ما تدخليش شيء في شيء، انا بس بركز في جزئيه المرض ما وراء ذلك، انتم افهميني لوضعكم. لكن بسالك الان، هابي ان زوجتك تعيش، ان اختك تعيش مع رجل ومعيشتهم ماشيه طيبه، جاء الرجل هذا، جاءت اختك اصيبت بالسرطان الله يعافينا واياك واياها، وجاء الرجل يستنصحنا يقول أبقي عليها وأعالجها أو أطلقها، بماذا نقول له أنا وأنت؟ لماذا نجيبه؟ أن هي تبقى معها. الله يكرمك، هكذا الله يبارك فيك. و... لا تنصحيها بالفراق، هي تدبر أمر نفسها، وإذا سألتنا سنجيبها على قدر سؤالها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت فضلت الشيخ، دلوقتي انا شغال في منشأة حكومية. ايوه. باخد بدل انتقال ان انا اروح مثلا مكان مثلا زي العاشة او الشرقية، تمام؟ ايوه. شغل مثلا بيديني 100 جنيه المواصلات بتاعتي. اروح على يومين كل يوم ب 100 جنيه، انا بروح الشغل يوم واحد واخد ال 200 جنيه. لكن تؤدي نفس العمل ما هده إليك؟ بأدي نفس العمل اللي في يومين بأدي في يوم واحد. وعفوا إدارة العمل توافقك على ذلك؟ ما يعرفوش أن أنا بروح اليوم واحد من اليومين. أنا بسأل يعني الإدارة مكلفاك بيومين؟ أنا بروح يوم واحد وخلص الشغل. أنا لا أعرف طبيعة العمل، يعني على سبيل المثال سأضرب لك مثالا، شركة الكهرباء وكلت أحد الموظفين بأخذ قراءات العدادات 100 عداد في اليوم، يعني في اليومين 200 عداد. فذهب هو وبما يرضي الله أخذ قراءات 200 في يوم واحد وجلس في اليوم الثاني، لا إشكال في هذا. لكن لو كان هناك أمور أخرى أنا لا أفهمها في السؤال فأرجوك توضح لي، لكن إذا كانت على القياس الذي ذكرته لك لا بأس. هو على نفس القياس حضرتك، بس احنا الشغل ما فيش مشكلة في اليوم الثاني ان انا ارتاح. انا بتكلم على البدل اللي هو اللي يديني بدل. ما انا عارف، انا فاهم، ما هذه فرع عن تلك، هذه فرع عن تلك، اذا جوزنا الاولى جوزنا الثانية. تمام. شكرا. الله يكرمك. بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ هاني واهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ما حكم يعني صلاة رجل عنده حانوت يعني بجانب المسجد، فإذا أقيمت الصلاة جماعة هو يصلي في يعني في بيته في ذلك. كل صاحب الحانوت يأتي بثوب نظيف يصلي فيه إذا حان وقت الصلاة ويصلي مع المسلمين. يصلي مع الصفوف. نعم. لا لم يصلي مع الصفوف، يصلي يعني يسمع بسماع فقط. أنا أقول لك ما المانع أن صاحب الحانوت هذا يتخذ ثوبا لصلاته فقط، وكلما جاء وقت الصلاة قبل الصلاة بعشر دقائق يتنظف ويلبس الثوب ويدخل يصلي، ما المشكلة؟ هو لا يدخل، هو يصلي وحده فيه. طيب أنا أرشد، أنا أرشد الصلاة صحيحة على كل حال، لكن أنا أرشدك للأسود. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. الله يعزك يا رب، الله يبارك في عمرك وفيك يا الله يرضى عليك يا رب. سؤال بس، الله يرضى عليك. وعليكم. سؤال بس. تفضل. الله يرضى عليك، والدي الله توفاه الله الله يرحمه، قبل ما يموت بيقول لي الجواز ثاني. قبل ما يموت يوصيك أن تتزوج زوجة ثانية؟ طب انت يعني لك رغبة ولا ليست لك رغبة؟ انا ليا رغبة لان انا وحيد ومعي طفلين، بنت وولد، فانا حابب اللي هو يكون عندي اولاد يعني. شيء يرجع اليك، ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. انت قدر المصالح والمفاسد. دكان لحم الحنوت جزار يعني. نعم. رب اعطى كده الوالد في وصية مثلا؟ لا لا لا، إذا قال الوالد للولد تزوج والولد ليست له رغبة ليس بواجب، لكن هو الأفضل يرشدك إلى ما يراه أفضل. لكن إذا كان الوالد بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكحت قصرك، أنا كده لو ابتفيت الولد والبنت قد معارض؟ لا مش معارض، يعني مش معارض ولا شيء، لست بمعارض ولا شيء، لكن شيء يرجع إليك، تحب تتزوج تتزوج وحب لا تتزوج. أنا عايز نفسي يا شيخ، بس المشكلة وأنا أعمل لك يا طيب، ما أنت خايف من الزوجة، ماذا أصنع لك؟ أفيدني يعني. أنت رجل يعني أنا أقسم لو زعلت هتزعل عادي براحتها ولا إيه؟ لأن في إنجاب مش هتنجب معايا تاني يعني، لو عندها مشاكل. لا لست بآثم يعني، توكل على الله. لست بآثم، أقول لك لا تتوكل على الله، توكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سعودين يا شيخ مصطفى. تفضل تفضل. ألو. في واحد يا عبد الرحمن، تفضل. ما بحسش بحاجة نازلة مني ولا حاجة كترات دول، بس بلاقي أثار سفرة خفيفة أوي كده زي رأس الدبوس اللي لابس الداخلية. عفوا عفوا عفوا، ماذا حصل؟ ما بحسش بنزول كترات دول. أيوة. بلاقي أثار سفرة خفيفة زي رأس الدبوس كده في الملابس الداخلية. مكان الشرج ولا مكان ال لا البول، مكان البول. مكان البول، يعني تأكدت أنها بول؟ خفيفة قوي، نقط خفيفة قوي. هو لو كانت نقط خفيفة أيضا تنقض الوضوء. أنا ما حسش بنزول تنقض الوضوء. أيوة يعني أغير الملابس وأحط حفاظة ولا لا لا لا أتوضى بس وخلاص، يعني أعمل إيه يعني؟ بصورة مستمرة كل يوم كل دقائق كل ساعات ولا إيه بالضبط؟ يعني على طول بلاقي يعني، لكن يعني بتبقى نقطة كده كل يعني كل ما ادخل الحمام ممكن تلاقي بعدها مثلا نقطة بتاع كده يعني، لكن على طول بلاقيها على طول يعني. والله يعني مش عارف اقول لك ايه يعني، من اتعب الاسئلة علي هذه الاسئلة لك. انا اسأل، ان انت توضأت وبعد ان توضأت هذه النقطة تنزل قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ لا ما بحسش بنزول بول، اجي بقى ادخل الحمام بعدها بثلاث اربع ساعات بخمس ساعات الاقي اثار. لا تلتفت، لا تلتفت، توضأ ولا تلتفت. انا ما بحسش خالص. خلاص يعني ما هي بعدها بتطلب بعدها بعد فتره طويله الاقي اثر موجود. يا حبيبي خلاص، ما دمت لم تشعر وصليت بعد اربع ساعات خمس ما تلتفت، توضأ من جديد وخلصت الصلاه التي بعدها. طب ما غيرش الملابس الداخليه ولا حط حبه؟ لا اغسل هذا الجزء فقط. نعم اغسل الجزء الذي اصيب بالبول فقط. بس لكن كفاية علي الله يكفلك. السلام عليكم. نعم تفضل. بس دلوقتي في واحد خبط واحد بسيارة بعد كده هذا الشخص خده على المستشفى وغير له في رجله وخبط في شظية الركبة وركب له فيها شريحة مصفرين وطبعا اتقبض على الشخص وتعرض على النيابة وخرج خد إحنا سبيل ولكن لما ذهب لأهل المريض اللي هو عالجه على نفقته الخاصة طلبوا منه 150 ألف جنيه من أجل التصادم. هل في عوض في حالة هذه السؤال عايز التوضيح أعد سؤالك. دلوقتي شخص صدم واحد بسيارة. شخص صدم شخصا بالسيارة. الخطأ على من؟ مشترك ولا الخطأ كله من قبل صاحب السيارة؟ لا الخطأ تردد الشخص أثناء مرور شارع مطلع عبيد في القاهرة. ما أنا بقول لك لأن الطريق كان بالليل ليلة الساعة 2. بس خذ بالك من الكلام. أيوه. في مثل هذه الأحوال ننظر هل الخطأ كله على الجاني أو أن المجني عليه نسبة من الخطأ وتخصم من التكاليف تخصم من الدية. تفهم كلامي؟ يعني في فارق مثلا طريق سريع وأنا ماشي بالسرعة المنضبطة فجأة واحد ألقى نفسه أمامي هو متحمل خطأ في 100% ليس له عندي شيء لكن أنا ماشي بسرعة متجاوزة وهو ما ارتكب خطأ إلا شيئا يسيرا تخصم نسبة خطأ التي ارتكبها من الدية المقررة على الجروح. أيوة الدية المقررة على الجروح إيه هي لأن دي ما هو تبع الجرح كم هو تبع الجرح يقوم الجرح هو قوم الجرح على نفقته بس المغبوط لا ما لا عفوا في خطأ يصدر للناس إن الناس تحسب الجرح على تكاليف العلاج ليس هكذا. أيوة كيف تحسب؟ لا تحسب بطريقة يحسبه عالم شرعي مع طبيب لأن الديات لها قوانين في الإسلام. تمام. شكرا. حكم قول المؤذن بعد الفجر الأول هذا أذان السحر باقي الفجر نصف ساعة. يعني تنبيه بس إذا كان الناس لا يعلمون ففعل ذلك بصورة عريضة لتنبيههم لا بأس. السلام عليكم. تفضل تفضل. جميع ده بالنسبة لعائلتك. أنا عليك أشهر كلام الراجل لما رقل في المهمة مفهوم صلاة الدين حديث بيت النبي عفوا ماذا صنع الرسول؟ لم يرخص له صلاة البيت مع إنه أنا حالة خاصة. لم يرخص له الصلاة في البيت عن إداء فأدي. طيب المشكلة ما شفت العميان يتفاوتون في المعرفة فالرسول عليه السلام دعاه كعب بن مالك وقال يا رسول الله عتبان بن مالك قال يا رسول الله إني كبرت وأنكرت بصري يعني بصري أصبح ضعيفا وتحول السيول أحيانا بيني وبين مسجد قومي فتعال في بيتي صلي في بيتي يا رسول الله أتخذوه مسجدا فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضحا وقال له أين تريد أن أصلي من بيتك فأشار إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه نعم ورخص له ورخص له. فالعميان يختلفون في أعمى وتجده يعني يفهم جيدا الطرق وأعمى دون ذلك. شيخنا حديث ابن عمر في توقيت رفع اليدين في التكبير اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر في البخاري ومسلم بالمشكلة في رواية مسلم عن ملك بن الحارث يكبر ثم رفع يديه في رواية ثانية في مسلم كبر ثم رفع يديه يعني هل كلهم صحيحة ولا رواية مسلم مكتوب كده؟ دعني أراجع لك المسألة لأنه ممكن ينقل بتجوز شوي كبر ورفع فيفهم من الواو ثم أما كبر ورفع ممكن تحمل على الوجهين فأراجع المسألة إن شاء الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك حماد محمد الليبي. حماد محمد الليبي. الليبي. الليبي. يا مرحبا يا حماد ابن محمد الليبي. تفضل. قلت لك أنت سؤال يا شيخ، معلش، أهلي وأهل زوجتي على خلاف، زعلان. أهلك وأهل زوجتك على خلاف؟ المهم أنا يعني قلت لها ما تمشيش، وهل هي كانت في مصر وزوج ليبيا، فأنا قلت لها كنت حالك على بالطلاق وكده إن ما تمشي لهمش، فعملت. لما جمعة يعني قلت لها لو رحت لأهلك هتكون قالت باهي. يعني نهاية المطاف أنك قلت لزوجتك لو رحت لأهلك تكونين طالقا. أيوة. تقصد التهديد ولا تقصد؟ لا. أيوة. بعد كده أنا رديت في الكلام، أنا رديت في الكلام وأنا اللي شلت عنهم، يعني أنا رديت في الكلام مع نفسي وأنا اللي شلت عنهم. لا كف الكفارة يمين ولا يحسب طلاق. أيوة. يعني فهم شيء هذا. كف الكفارة يمين ولا يحسب طلاق. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا كيف الحال؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. أولانا سؤالين لك. تفضل. السؤال الأول، أنا أعمل محفظ قرآن. أيوة. في الإمارات. أيوة. عندي أولاد مثلا ما بيصلوش، ففي الوقت بروح قبل صلاة العصر أو المغرب فأصلي مع الأولاد بحيث يصلوا، وبصلي معهم في البيت ليس في المسجد. نعم. لا قاعد قاعد. الله يسلمك. قاعد. أنا شغال محفظ قرآن في الإمارات. أنت شغال محفظ قرآن في الإمارات وبعد؟ مع الأولاد في البيت لأنهم ما بيصلوش في المسجد، ولو ما رحتش هم ما بيصلوش أصلا. أنت مسؤول عن نفسك. طيب هل الصلاة معهم؟ لا. أنت كم أعمارهم؟ إيه؟ كم أعمار الأولاد؟ 12 سنة 13 سنة. يعني دون البلوغ. إيه؟ هل يجوز للرجل أن يتخلف عن الجماعة بحجة أنه يصلي مع الأطفال؟ لا يجوز لك ذلك. نعم. ممكن تصلي بهم نافلة، ممكن تصلي بهم نافلة بعد أن ترجع من الصلاة. أغلب الأولاد في الدول دي طبعا بيجيلي تحفيظ أو كذا، فالأولاد هنا طبعا التبات ولاب وتليفونات وانشغال بالمنهيات، فأنا طبعا بروح بقدم علي بحفظ الولد طول الحصة، ممكن هو مشغول في أشياء تانية، ففي الآخر يعني ممكن أن يكون حفظ شيء قليل أو ممكن يكون محفظش خالص، فأنا بخبر أهله إن هو الولد مش مهتم، الولد مش مركز. هذا الأجر اللي أنا باخده في شيء دعم، يعني نبههم على كده، الولد يا جماعة أنا بعلمه وأريد مساعدتكم، فالولد يرفض أن يحفظ، بين لهم إن أصروا خلاص أنت ارتفع عنك الإثم. خلاص الأمر انتهى، الله يستر عليك. السلام عليكم. الحمد لله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. سؤال بس بسيط، جزئين. وانا يعني اثناء حديث النفس تقريبا تلفظت طلاق في نائي. تلفظت ايه؟ اثناء حديث النفس في نفسك طلاق في نائي، بس ده في نفسي في أول جزء. يعني ايه يعني تلفظت بطلاق كنائي في نفسي؟ مش فاهم يعني. تلفظتش، انا اسف، انا عاوز ان انا قلت طلاق كنائي في نفسي، شكيت ان انا تلفظت بيه او لا. لا يقع بذلك شيء، انت مريض وينبغي ان تعالج. سؤال تاني بس. انت فهمت الجواب الاول؟ انا فهم حضرتك، بس هو السؤال التاني بس انا استرسلت التفكير شويه فنطقت بيها غصب عني. لا يقع طلاقك ايضا، مريض انت، مريض. تمام، شكرا. الله يبارك فيك ويعافيك. رحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.